وأعجبا للناس لو فكروا حاسبوا أنفسهم أبطروا وعبروا الدنيا إلى غيرها، إنما الدنيا لهم معبر. لا فخر إلا فخر أهل التقى، غدا إذا أمهم المحشر لا يعلمن الناس أن التقى والبر كانا خير ما يدخر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وارق شبابنا وشريبنا وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، في فلسطين والشيشان والشميل والفلبين، في الفقاق وأفغانستان. اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم انصر من نصرهم وارزق من خذلهم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا